لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي كما قال الذهبي هو سيد القراء، أبو المنذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري، يكنى أيضا بأبا الفضل رضي الله عنه وأرضاه. شهد العقبة وبدر، جمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه، وحفظ عنه عن رسول الله، يعني حفظ عنه علما مباركا، وكان رأس في العلم والعمل رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب هو أقرأ الأمة لكتاب الله، نموذج في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، شخصية متوازنة، جمع مناقب ومفاخر كثيرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحبون أبي بن كعب ويعرفون له فضله وسبقه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات. هذا الصحابي كان عمر بن الخطاب يلقبه بسيد المسلمين، وهو كذلك إن شاء الله. اليوم نستكمل باقي ترجمة الصحابي، وقفنا في المرة الأخيرة بعدما نال شرف ما بعده شرف بأن الله عز وجل أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ على أبي بن كعب القرآن. وكانت هذه الصورة هي صورة البينة، فقال أبي رضي الله عنه وأرضاه: الله عز وجل ذكرني باسمي. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية أن أبي قال: ذكرت عند رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله عز وجل سماك لي يا أبي. فبكى رضي الله عنه وأرضاه وطفق يحمد الله عز وجل على هذه المنقبة، رجل يذكر في الملأ الأعلى ويخص أن يقرأ عليه القرآن، فما أعلاه من شرف. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا عند هذا الحد. يكمل المصنف صاحب الكتاب ويقول: وفي ذات مرة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبر أبي بن كعب، فسأله قائلا: أي آية في كتاب الله أعظم يا أبي؟ فقال أبي: أعظم آية في كتاب الله قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابته، وضربه بيده الشريفة على صدره، وقال له: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم. هذا الموقف فيه بعض الفوائد التربوية. النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته صلى الله عليه وسلم في طريقة تربيته للصحابة وفي طريقته المتابعة المستمرة. أبي بن كعب أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فعينه كاتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتابعه، ومن طرق المتابعة السؤال، من طرق المتابعة أن تسأل الطالب وتختبره حتى تتأكد بأنه وصل لهذه الرتبة أو المنزلة أو بأنه ينمو علميا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يختبر أبي، وهنا فيها أن المعلم والمربي يتابع النشء، ومن لم يجيد المتابعة لا يحق له أن يعمل في العمل التربوي مع النشء. من لم يستطيع أن يتابع وأن يلحظ لا يحق له أن يعمل في هذا العمل التربوي مهما بلغت إمكانياته العلمية والثقافة التربوية، لكن العمل يحتاج إلى متابعة وإلى ملاحظة. وهكذا كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا أيضا أمر آخر تستنبط، النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالعلم فيسأل عليه، فالطالب، فهذا لفت انتباه لمن؟ للطالب. حينما يكون المربي كثير السؤال عن العلم وعن حلقات العلم وعن المستوى العلمي، الطلبة يعرفون طريقة المعلم والمربي فيهتمون بهذا التوجيه. لذا لما كثر المزاح في التربية أو في مجال العمل اليوم، خرج جيل ضعيف، وخرج جيل له اهتمامات مثل اهتمامات المعلم والمربي. لكن حينما يكون المعلم مهتم بشيء ويسأل عليه، والسؤال توجيه، حينما تسأل أي آية في كتاب الله أعظم يا أبي، هنا توجيه أن يتقن أبي التخصص. وأيضا أمر آخر، النبي سأل أبي في تخصصه، أبي رجل من أعلم الناس بكتاب الله، فحينما يسأل في تخصصه فيها اطمئنان على استمرار البناء العلمي عند أبي، وفيها متابعة، وهذا أيضا يقول لأبي أنت متابع ومراقب وننظر في تطورك التربوي والعلمي والتحصيل، فيلفت انتباه الطالب إلى هذا الأمر. فقال له صلى الله عليه وسلم، أي آية في كتاب الله أعظم يا أبي؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه، أعظم آية في كتاب الله قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أجاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه فيها فضيلة هذه الآية، آية الكرسي. والمتأمل في آية الكرسي يجد أن آية الكرسي احتوت على اعتقاد، من أول الآية إلى آخر الآية كلها اعتقاد وعقيدة وتوحيد. وهنا فضل التوحيد، لأن أشرف العلوم هي علوم الشريعة، وأشرف علم من علوم الشريعة هو علم التوحيد. لماذا؟ لأن علم التوحيد تتعرف على إلهك ومولاك سبحانه وتعالى. وهذه الآية لها فضل، الإنسان إذا واظب على قراءة هذه الآية في الصباح والمساء لا يحول بينه وبين الجنة إلا أن يموت. إذا واظب الإنسان على قراءة آية الكرسي في كل صباح وفي كل مساء، فلا يحول بينه وبين وبين الجنة إلا أن يموت. وهذه الآية فيها حفظ من الشياطين، وفيها حفظ للإنسان إذا تلاها وعمل بمعناها كما هو الوضع. وأيضا هذه الآية تقرأ في أذكار ما بعد الصلاة، لها من الفضل. لكن أنت اليوم عرفت وعلمت أن هذه الآية هي أعظم آية من كتاب الله، وقد وصلك العلم، فهل عملت بهذا العلم؟ وهذا هو المحك. صح؟ صح أم لا؟ صح؟ أنا علمت إن أعظم آية هي آيات الكرسي، فهل تحول هذا العلم إلى سلوك واقعي في حياتك؟ تقرأها، تعمل بها، ترقي بها أولادك أو نفسك أو من تعول، تقولها في دبر أو في أذكار ما بعد الصلاة، هكذا التوجيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أبي فرح صلى الله عليه وسلم، وهنا إن المربي يفرح بتميز تلميذه، المعلم يفرح إذا أصبح الطالب متميز، إذا أصبح الطالب متقن، لأن من علامات نجاح المربي أن يخرج جيل يتحمل، فإذا كان الجيل يعي ويتميز ويتخصص فهذه دلالة على قوة توجيه المربي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ففرح صلى الله عليه وسلم، فرح بماذا؟ بتميز أبي، فرح لأن أبي حصل علم، فرح لأن أبي بدأ يحصل علم ويرتقي فيه ويتميز. وهنا سؤال، أنت تربي جيل، فهل تتابعهم علميا وتفرح بهم إذا حصلوا مسألة من مسائل العلم وتعطيهم وتتابعهم، أم أننا في الحقيقة أصبحنا نعيش اليوم في قلة اهتمام بهذا الجانب، الجانب العلمي والمتابعة فيه، الجانب العلمي والمتابعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك. لماذا فرح النبي؟ قل باستمرار أبي على طلب العلم، قل بأن أبي حصل جديد، قل بأن أبي وصل إلى مرتبة أعلى في العلم، فقل ما شئت لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرح. فهل إذا لقاك صلى الله عليه وسلم يفرح بك يوم القيامة؟ يفرح بك، يفرح إذا حصلت، يفرح إذا تعلمت العلم. انظر إلى حب الصحابة للعلم وللتعلم، وأن يوافقوا رسول الله في العلم ويتعلموا العلم ويدركوا العلم وينالوا فهم العلوم كما فهمها صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود سئل عن فتوى، عبد الله بن مسعود سئل عن فتوى في الطلاق فأجاب فيها، فقال له أحد الجلوس لقد سئل النبي كما سألت، فأجاب بما أجبت. ما شاء الله، سئل النبي كما سألت فأجاب بما أجبت. يقول عبد الله بن مسعود والله ما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام كموافقتي لرسول الله في الفتوى صلى الله عليه وسلم، العلم وتحصيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح. لكن انظر إلى التشجيع، التشجيع نوعين، التشجيع هناك تشجيع يسمى تشجيع معنوي، وهناك تشجيع يسمى تشجيع حسي ومادي. التشجيع المادي والحسي أن تعطي الطالب شيء، هدية تتحفه بها، كتاب، هذا تشجيع ملموس محسوس. وهناك تشجيع معنوي، التشجيع المعنوي هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من؟ أبي على صدره وقال له ليهنك العلم، هذه ضربة فيها حنوة وفيها رقة وفيها معاني يدركها الإنسان الذي اجتاز مرحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربه على صدره وقال له ليهنك العلم أبا المنذر. وانظر إلى تكنية النبي للطالب، كناء، لم يقل له ليهنك العلم يا أبي، ولكن قال له يا أبا المنذر، وهنا مؤانسة وملاطفة. وكان صلى الله عليه وسلم يكني الصحابة، بل قال النبي لطفل صغير أخو أنس وكان لازال فطيما، يعني لازال مفطوم يعني 3 سنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل النغير يا أبا عمير؟ النغير اللي هو طائر صغير كان يلعب به، فالنبي يعرف اسم الطائر للطائر الصغير ويكني الصغير. وانظر إلى المتابعة، فخرج جيل بعد ذلك من صحابة رسول الله يتابعون. لذا المتابعة تنقل بالاحتكاك. النبي هنا صلى الله عليه وسلم شجع أبي، شجعه، وهذا تشجيع معنوي مطلوب، ثناءك على الطالب، لكن يكون ثناء إيه؟ ثناء على فعل، ولا يكون الثناء ثناء مطلق، أن تقول له أنت لا يوجد مثلك، هذا لا يصح، أو صوتك أحسن صوت، لكن قل له والله صوتك جميل، أو قل له ما أحسن هذا الصوت لو استمريت على القراءة، ما أجمل فعلك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أنت موفق، خطك يشبه خط العلماء، أقبل على الله، تشجعه تشجعه. أبو هريرة لما سأل النبي عن مسألة، لما سأل النبي عن مسألة ماذا قال له النبي؟ قال: يا أبا هريرة، ما ظننت أحد يسأل عن هذه المسألة غيرك، لما رأيت عندك من حرص على طلب العلم. انظر للتشجيع، يقول لي: يا أبا هريرة، ما ظننت أحد يسأل عن هذه المسألة غيرك، لما ظننت، لما علمت من حرصك على طلب العلم. لذا هذا أمر في غاية الأهمية، التشجيع المعنوي. فإحنا اليوم نحتاج إلى التشجيع، تشجع الصغار، تشجع الطلبة، تشجع حتى إخوانك ومن بجوارك، لأننا أصبح اليوم، وقد نعترف جميعا بذلك، أصبح النقد عندنا أكثر من التشجيع، صح أم لا؟ النقد صح، وأصبح بل يقاس اليوم قوة فهم الإنسان بحدة النقد، صح ولا لا؟ النقد، لكن هل يوجد تشجيع؟ وإلا النقد بناء هدام. فالبعض اليوم أصبح شخصية مزعجة، لا يجيد إلا النقد، وهذا أمر فيه خلل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع، انظر لما أمر صلى الله عليه وسلم وكلف الصحابي محمد بن مسلمة بأن يقتل كعب بن الأشرف، فانطلق محمد ونفذ محمد بن مسلمة المهمة. فلما سمع صلى الله عليه وسلم التكبير، النبي سمع إيه؟ سمع التكبير، يعني نفذ المهمة، فخرج إليهم، فلما رآهم من بعيد قال لهم، أو قال له: أفلح الوجه. انظر للتشجيع، قال: أفلح الوجه. ماذا قال الطالب؟ قال: وجهك أفلح يا رسول الله. ولما هاجر صهيب الرومي ووصل للمدينة، فقابله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فقال له: وما ربح البيع؟ قال: لقد أنزل الله عز وجل فيك قرآنا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لذا التشجيع، والتشجيع أمر مهم عند المعلم، أن يشجع الطلبة لطلب العلم والاستمرار فيه، يشجعهم للعمل والدعوة والحركة والبذل، خصوصا في أزمنة قل فيها الناصر والمعين وكثر فيها المحبط والمثبط والناقد والحاقد والحاسد، فما أحوجنا أن نسلك سبيل التشجيع المتوازن، لا فيه إطراء ولا فيه جفاء، أن يكون متوازنا، وخير الأمور ما كان أوسطها. قال صلى الله عليه وسلم لأبي: ليهنك العلم، وفيها الدعاء للطالب، بل والدعاء للمدعو، المدعو تدعو له، أن تدعو له، وهذا أمر في غاية الأهمية. أن تدعو للإنسان تقول له موفق مسدد بارك الله فيك، أن تدعو للطالب. قيل ليحيى ابن معاذ كيف أثرت في الناس؟ كان الرجل يبدو عليه أنه ماهر في الدعوة الفردية وكان مؤثر في الناس. قيل له كيف أثرت في الناس؟ قال كنت أدعوهم بالنهار وأدعو لهم بالليل. في النهار يدعوهم وبالليل يدعو لهم. فهل فعلت ذلك مع إخوانك ومع من تدعوهم إلى الله؟ يدعوه بالنهار ويحببه في الشرع، وبالليل يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يهدى المدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بلغ أبي بن كعب، وقد بلغ مكانه أبي بن كعب يعني في الدين، أنه وصل لمرتبة كان أحد الستة الذين يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ستة. هؤلاء الست عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت، كانوا في عهد النبي هؤلاء يفتون ويردون على المسائل في وجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ أبي هذه الرتبة العالية أن يفتي في حضرة، أن يفتي مع وجود النبي حيا بين أظهرهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتلحظ من بداية القصة لو كنت معنا إلى يومنا هذا بأن أبي كل يوم يرتقي. فأنت إذا أردت أن تقيس مدى تدينك وتأثرك بالعلم وبالاستقامة، انظر هل أنت هناك رقي وتقدم أم أن هناك تأخر. وثق، لا يوجد شيء في طريق التدين والاستقامة والسير إلى الله يسمى وقوف، فيش حاجة اسمها وقوف. فمن وقف رجع، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فالإنسان إما يسير للأمام وإما يسير للخلف. فإن كنت ممن يطلب العلم فأنت في طريقك، ولو توقفت فهذا رجوع، ولا زال الرجل متعلم ما جلس في حلقة العلم، فمتى استغنى عن العلم كان إلى الجهل أقرب. للجهل حلقة العلم، يتعلم العلم الحلقة اللي فيه إحنا الآن اسم درس عام، لكن حلقة العلم شيخ يشرح كتاب ويجلس مجموعة من الطلبة أو الشباب أو الإخوة يدرسون المسائل مسألة مسألة، يعرفون الأقوال والتفسير، يتعلم لكي ينجو ويرفع الجهالة عن نفسه ويتعبد إلى الله ثم يبلغ هذا العلم للناس. لذا النية الأولى في طلب العلم مش تعليم الناس، خلك معي، النية الأولى في طلب إيه؟ في طلب العلم مش تعليم الناس، النية الأولى رفع الجهالة عن نفسك، إنك ترفع الجهل عن نفسك. والنية الثانية أن تتعلم وتحصل هذا الشرف، ثم بعد ذلك القيام بالعلم وتعليمه والسعي به في دنيا الناس. والعلم يزكو بالنفقة، العلم يزكو بالنفقة. يزكو بالنفقة كيف؟ يعني بالتبليغ. وانظر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يشجع الطلبة في نقل العلوم وتعليم العلوم. قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. أن هذا الدعاء لمن؟ للصحابة بس؟ لا، لكل من تلقى العلم إلى قيام الساعة. نضر الله وجه امرئ سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. تأخذ المسألة وتنقل المسألة، تتعلم العلم وتعلمه للناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم الفقه وعلم الفقه للناس، لكن يكون من خلال متابعة مع المعلم. أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه كان من الستة يفتون في عهد رسول الله، وهنا أن المربي والمعلم صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأدوار في حياته، وهنا فيها إبراز للكفاءات. الكفاءات تبرز أمام الناس، أن يكون موجود في الحي وفي المسجد وفي المكان أكثر من كفاءة وأكثر من شاب محوري، حتى يعرف بالعلم بين الناس ويتحرك به، وهذا أمر في غاية الأهمية. لكن حينما يتحول المسجد إلى إنسان واحد، أو تتحول الدعوة إلى شخص واحد، أو يتحول الكيان إلى فرد واحد، قل على هذا الكيان السلام. لماذا؟ لأن ينحرف بانحرافه ويعتقل باعتقاله ويموت بموته. لكن إذا وجد أناس كثر يفهمون العلم ويسعون في العلم وتوجد كفاءات هنا، هذا أرجى لبقاء الكيان والتجمع والدعوة وبقاء المساجد عامرة تعمل كما كانت في العهد الأول. أيضا تأمل في الستة: عمر، عثمان، علي، أبي، معاذ، زيد بن ثابت. هؤلاء الستة، تلحظ أن الستة كانوا على احتكاك مباشر مع رسول الله. إذن تلقي العلوم والرتب تحتاج مش مجرد أن تجلس في حلقة، لا، تحتاج احتكاك بالناس، تحتاج احتكاك بالمعلم، الاحتكاك. لأن في الحقيقة هناك علوم لا تحصلها من الكتاب ولا من الانترنت، فهناك علوم لا يستطيع الإنسان أن يحصلها إلا بالاحتكاك بمن؟ بالعالم والشيخ والمجالسة. فهؤلاء الستة كانوا يحتكون برسول الله احتكاك: عمر، عثمان، علي، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، زيد بن ثابت، عندهم احتكاك مباشر. فالاحتكاك الاحتكاك بالقدوات الصالحة، ومما يستحى منهم أمر في غاية الأهمية أن تحتك. والبعض يقول، ولا أقصد من سيظن أني أقصده، والبعض يقول أن الشيخ مشغول وأن الشيخ كذا. لا، إن كان هو مشغول فهل هو يشغل بغيرك؟ فمن المهم أن تجالسه، تسافر معه، تجلس معه، تذهب إليه، يتكلم معك، تناقشه ويناقشك، وهذا أمر في غاية الأهمية. لكن لو انفصل الطالب عن المعلم بالإداريات وأصبح هناك أمور إدارية وتحولت الدعوة إلى شركة، لا، هنا نقول هناك أمور لا تصل بالإدارة لكن تصل بالاحتكاك، تصل بالاحتكاك والمباشرة والمجالسة، وتأخذ منه. وكان الطلبة يجالسون مالك ليتعلموا من لحظه ومن توقيه ومن كلامه، طريقة كلامه، كيف يخاطب. فحينما فهؤلاء كانوا، لأن الفتوى فقه، مش كل من تلقى مسألة يجيد الفتوى بها، لكن الفتوى فقه ولها الياقة. طيب كيف يدركها الإنسان؟ بالاحتكاك. لذا كانوا هؤلاء مع علاقة، تستشعر هؤلاء كان عندهم علاقة خاصة مع رسول الله، أيضا بقوة الاحتكاك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا هؤلاء إذا نظرت في الستة، ثلاثة من الأنصار وثلاثة من المهاجرين، وهذا أمر أيضا توزيع الكفاءات على الأحياء والأماكن، ثلاثة وثلاثة. طيب لو برى السابع يدخل، وكان من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود كان يفتي رضي الله عنه وأرضاه، وبعض الصحابة، لكن هنا نقل الأثر بهذه الطريقة. أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، إحنا لما تكلمنا عن أبي في بداية الأمر كان بداية أبي يهتم بالقرآن، الآن نتكلم عن أبي مع العلم والفتوى، صح؟ إذن أبي شخصية متوازنة، وشخصية عند علم وعمل، مش متخصص في علم واحد، لا، ده أبي قرآن ما شاء الله، أيضا باب آخر هو باب تلقي العلم والفقه في الدين، لأن الفتوى تحتاج إلى فقه في الدين. أيضا أبي رضي الله عنه وأرضاه كما أنه كان نجم متألق في أفق وفي سماء العلم، كان رضي الله عنه وأرضاه سابق في حلبة أخرى، حلبة التقوى والصلاح، ونبراس فذ في مجالات الزهد والعبادة. ده أبي كان عالما عاملا، علم عمل، علم عمل. بل أبي كان نموذج في التوازن، قرآن في الفقه والتوحيد وهذه العلوم، وأيضا في العبادة. لأن ثمرة العلم إيه؟ ثمرة العلم، ثمرة العلم إيه؟ الخشية، العمل. قيل لابن مسعود يا عالم، قال إنما العالم من يخشى الله. قيمة العلم أن ينقل العلم إلى سلوك في أرض الواقع. فأبي رضي الله عن أبي كان عابدا زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، حريص على أبواب الخير. شخصية أبي كباقي شخصيات الصحابة كان عندهم في كل كان لهم في كل باب من أبواب العبادة سهم، في العلم لهم سهم، في الجهاد سهم، في القرآن سهم، في البذل والحركة سهم. عندهم في كل العلوم وفي كل المجالات كان لهم سهم. لماذا؟ لأنهم يستكثرون من الحسنات. ليه؟ عارفين ليه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت الآخرة هي الهم، فإذا كانت الآخرة همك كنت أحرص الناس على الحسنات وأبعد الناس من السيئات. طيب لو كانت الدنيا همك تفرق عليك شملك وأصبحت الهموم هموم أخرى، والاهتمامات اهتمامات دون وأرضية سفلية. لكن الصحابة كان هم الآخرة كما سنوضح في نهاية الترجمة. أبي رضي الله عن أبي سمع رجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا، الأسقام والأمراض، هل لنا بها شيء؟ يعني نؤجر عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كفارات ذنوبكم. يعني هذه الأمراض، الإنسان يبتلى بمرض، دور برد، حمى، أي مرض من الأمراض سواء مزمن أو مرض طارئ، هل هذا المرض الإنسان يؤجر عليه؟ هذه النبي قال عنها إنها من كفارات الذنوب، تكفر الذنوب، لكن يشترط في ذلك الرضا. الرضا يكون الإنسان راضي حامدا لله سبحانه وتعالى، غير متسخط على قضاء الله عز وجل وقدره. فقال النبي: إنها كفارات ذنوبكم. الإمام أحمد وهو في مرض الموت كان يئن من الوجع، يئن من الوجع، فقيل له أن طاووس عالم من علماء السلف كان يكره الأنين، يقول الأنين يكره. ليه؟ لأن يقول نوع من أنواع الشكوى، وإن كان هذا غير الراجح، يعني هذا غير الراجح. فقيل للإمام أحمد وهو في مرضه وكان يئن من المرض رضي الله عن أحمد وأرضاه، فقيل له إن طاووس كان يكره الأنين، يقول الراوي: فما سمع لأحمد أنين رضي الله عنه. الله أكبر، على فراش الموت فما سمع له أنين. يريد الأجر الكامل، يريد الأجر الكامل رضي الله عن أحمد وأرضاه. يقول: فالتفت إليه أبي بن كعب وقال، التفت أبي لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وإن قلت يا رسول الله، يعني وإن صغرت هذا الألم. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن كانت شوكة فما فوقها، شوكة فما فوقها، يعني أيسر شيء الإنسان يحتسبها يتألم بها هذه كفارة. فتعجل أبي فدعا أبي على نفسه ألا تفارقه الحمى حتى يموت، إن الحمى لا تفارقه حتى يموت، واشترط شرط في دعائه وألا يشغله ذلك الحمى يعني عن حج وعمره ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة. يقول الرواه يعني فما مسه إنسان بعد ذلك إلا وجد حرارة الحمى فيه حتى مات. وهنا عدة أمور. الأمر الأول، حينما يتعامل الإنسان مع الوجع والمرض على أنه كفارة للذنوب، هل يتسخط أم يرضى؟ الإنسان لما يصاب بدور مرض ويعرف أن في ذلك كفارة للذنوب، فهذا يهون عليك المرض والبلاء ويكون فيه تسلية للمؤمن، تسلية له، لأن الحمى والأمراض والأوجاع والأسقام كفارات تكفر عنك الذنوب. حتى شرع أن المريض تقول له إيه؟ طهور، لا بأس طهور، لا بأس طهور. طهور من ماذا؟ من السيئات، من الأوجاع، من الأسقام. أيضا في كفارات أخرى مش مجرد الأسقام فقط، اللي هي كفارات، اسمع كما في الحديث، حديث معاذ عند أحمد والترمذي وحسنه الشيخ، وسئل البخاري عن إسناده فقال إسناده جيد لكن لم يخرجه في صحيحه. قالوا كفارات أخرى، إيه الكفارات الأخرى؟ قالوا نقل الأقدام إلى الجمعات، إلى الجماعات، صلاة الجماعة والجمعة نقل الأقدام لها كفارة، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، خلصت صلاتك جلست تنتظر صلاة أخرى، هذه كفارة. وقالوا والوضوء عند الكريهات، الوضوء في الشتاء، إصباغ الوضوء في الشتاء، هذه أيضا من الكفارات وحسنات يأخذها الإنسان ويتاجر فيها مع الله سبحانه وتعالى. يا إخوة، باب الجنة، عرض باب الجنة مسيرة 40 سنة. عارفين من المحروم؟ من لم يجد له مسلك في هذا الباب. عرض باب الجنة مسيرة 40 عام. المحروم من لم يجد له فرجة للدخول الجنة. وانظر إلى الأجور، الذهاب للجمعة والجماعات. وهنا أيضا تنبيه على طلبة العلم، لا يصح أيها الطالب أن تأتي صلاة الجمعة متأخرا أو بعد صعود الإمام المنبر، فهذا الأمر لا ينبغي، بل طالب العلم يكون حريص على أن يبكر. وفي الحديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. لكن أصبح اليوم يصعد الإمام المنبر وتجد قدوات وطلبة علم وعرفوا بالعلم يأتون بعد صعود الإمام، كأن التميز أصبح أن يأتي متأخرا، لا، التميز أن تبكر. انظر إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أبو مسلم الخولاني يقول دخلت مجلس فإذا برجل براق الثنايا مستتير الوجه، وجهه كالقمر والناس حوله يسألوه فيرد عليهم، فقلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل صاحب رسول الله. فقلت أذهب غدا للمسجد أبكر، أهجر مبكرا حتى ألقاه، يكون في الصفوف الأولى. يقول فدخلت المسجد فإذا معاذ قد سبقني بالتهجير رضي الله عنه وأرضاه. ده معاذ. ومن السنة الخطيب أن يأتي متأخرا، السنة الخطيب أن يصعد، يأتي الخطيب في آخر، فإن كنت خطيب الأمر فيه سعة، طيب إن كنت مأموم فسابق. وتجد أن كبار السن يسابقون أن الشباب، مش يسابقون الشباب، لا يسابقون بالمرة يعني، بل إن في موضة بين الشباب إن صلاة الجمعة دي ما بيصليهاش، صح؟ بيصليش، يقوم الساعة 11:30 ما يصير ليش؟ والله كنت أمس أتكلم مع مجموعة ما يقول لي أنا الجمعة بصليش الجمعة. ليه ما بصليش الجمعة؟ خلاص مش فاضي. بيعمل إيه؟ نايم. وترك صلاة الجمعة الله عز وجل يقول لينتهين أقوام عن ودع الجمعات، أي ترك الجمعات، أو يطبع الله على قلوبهم، يطبع على قلبه فلا يسمع ولا يبصر حق. وهذا أمر أصبح منتشر في واقع الشباب، فبلغوهم وأنذروهم وكلموهم. الشاهد فأبي هنا تعجل في الحقيقة. أبي دعا على نفسه، وفعل أبي ليس دليل على الجواز، بل ما فعله أبي ليس هو الصحيح، لأن العافية أولى. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية. الإنسان يبتلى بأمراض أم يعافى؟ لا يعافى. فأبي ففعل أبي ليس، لكن لعل أبي متأول. ليه متأول؟ لأن أبي قال أصاب بحمى، لكن لا تمنعني عن جهاد ولا حج ولا صلاة مكتوبة، فلعله تأول فدعا على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. والأولى أن الإنسان يسأل الله عز وجل العافية، ولا يطلب أسقام ولا أمراض ولا أوجاع. وقيل أن رجل عالم قال: اللهم ابتليني بمرض حتى يكون لي أكثر في الأجر، فابتلي بمرض من الأمراض اللي هو الفلج. فكان يأتي للطلبة يقول لهم: ادعوا لشيخكم الكذاب. إني ناش أصبحت لا أطيق المرض. فالأولى أن الإنسان يسأل الله عز وجل العافية، أن يعافيه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. والأصل أن الإنسان لا يتمنى البلاء، صح؟ طب من ابتلي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السعيد من جانب الفتن. بلاء نوع من أنواع البلاء. السعيد لمن جانب الفتن، السعيد لمن جانب الفتن. ومن ابتلي فصبر فواهل له، يبتلى فيصبر، هذا أجر عظيم وكفارات ومنازل ودرجات عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العافية من كل الأمراض والأسقام والبلايا والرزايا، وأن يصبر من ابتلي بهذه الأدواء والأمراض والأسقام، وأن يجعل أجورهم عظيمة وكثيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، مرحلة من حياته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، مات صلى الله عليه وسلم، نظر أبي نفسه لإقراء الناس كتاب الله وتفقيههم بدين الله وتعليمهم شريعة الإسلام وإرشادهم إلى طريق الجنة. انظر لأبي يتاجر. النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل أبي؟ انزوى أم قام أبي بعمل الأنبياء؟ ما الدعوة إلى الله وإصلاح الناس والحركة بالدعوة والبذل، هذا عمل الأنبياء وعمل المرسلين. فقام أبي ونظر نفسه لإقراء الناس كتاب الله والدعوة، والعمل الدعوي لا يقوم على فتات الأوقات، فيجب أن تكون الدعوة عندك في المرتبة الأولى، الدعوة الهم. فأبي نظر نفسه، أوقف نفسه رضي الله عنه وأرضاه لإقراء الناس كتاب الله وتفقيه الناس لدين الله وتعليمهم شريعة الإسلام وإرشادهم إلى طريق الجنة، وهل بعد ذلك من شرف الدعوة؟ فالحياة بلا دعوة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة. الحياة بلا دعوة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة. ومن ذاق عرف ومن حرم انحرف، ومن ذاق حلاوة العمل الدعوي والحركة والبذل يهون عليه المصاعب. ويقول ابن القيم: هان سهر الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملك. ومن عاين حلاوة الوصول هان عليه مرارة المجاهدة. لذا الدعوة والعمل والحركة والبذل في أي مكان، في جامعتك يا شيخ الفتن كثيرة، عارف اللي أنا في الجامعة وعندي فتن كثيرة مثلا، ده أنت ممكن يكون الدعوة في حقك إيه؟ واجبة. يعني إيه؟ ولغصت أنا الوحدي في المدرسة، أنا الوحدي في الجامعة يا شيخ، والناس كلها في معاصي ومنكرات، هنا قد يتوجب عليك العمل والدعوة والحركة وإصلاح الناس. وثق وتأكد إن الناس فيها خير، الناس اللي معك في الشركة فيهم خير، الناس اللي معك في المصنع فيهم خير، الناس اللي معك في الحي وفي القرية وفي النجع وفي الجامعة وفي المدرسة فيهم خير. لكن يحتاجون أناس أمثال أبي، ماذا يفعلون؟ يقومون بالدعوة والحركة والبذل والإصلاح، فكن من هؤلاء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن منه قولا، الداعية. لأن الداعية، لأن أفضل الناس هم من يكونوا بين الله وبين خلقه، يربطون الأرض بالسماء. هذا دور من؟ دور العلماء. بل يقول ابن القيم: تبليغ السهام في نحر العدو يقوم به خلق كثير. يقول ابن القيم: تبليغ الدعوة والقيام بها أفضل من تبليغ السهام في نحر العدو، لأن تبليغ السهام في نحر العدو يقوم به خلق كثير، أما تعليم الناس الدين والدعوة إلى الله لا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. دعوة والحركة بها في واقع الناس. أبي رضي الله عنه وأرضاه كان يعمل، والعمل في الدعوة أيها الإخوة، العمل في الدعوة والحركة دليل حب للإسلام ودليل حب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل حب، العمل في الدعوة والحركة دليل الإنسان يحب الشيء، ومن أحب شيء أكثر منه، صح؟ من أحب شيء عرف به. أنت بتحب الدعوة هتعرف بها، بتحب العلم تعرف به، ومن أحب الله يكثر من الكلام عليه سبحانه وتعالى، يكثر من الكلام. أنت تحب رسول الله تكثر من الكلام على رسول الله. وأعجب ثم أعجب ثم أتعجب من رجل ليل ونهار وشاب نهار وليل يتكلم عن الكرة والمباريات والماتشات وكذا. لكن طيب الدعوة وقضية الدعوة وإصلاح المجتمع أصبحت قضايا في آخر الاهتمامات عند كثير من شباب هذه الأمة، وهذا أمر خطير فعلا، جد خطير. نتيجة إقبال أبي على تعليم الناس وتفقيههم وتعليمهم الشريعة وإرشادهم إلى طريق الجنة، فأكثر الناس عليه وازدحموا حول أبي، الناس ازدحمت عليه وأقبلوا إليه. طيب، ازدحام الناس وإقبالهم على المعلم بأمرين: الأمر الأول توفيق من الله، عشان إيه؟ ما تقولش إيه؟ أصل أنا كلامي، لا لا لا، الأمر محض توفيق. طيب حتى تنال التوفيق لابد أن يكون للداعية علاقة قوية مع الله، في خلوته، عنده اهتمامات بعباداته بطاعاته بقرباته، لأن الله إذا أحبك ينادي في السماء يقول: يا جبريل إني أحب فلان، فجبريل يحبك ملك، ثم ينادي جبريل في السماء فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إقبال الناس بأمرين: الأمر الأول التوفيق وطلبه، طلب التوفيق من الله، لذا تجد من دعاء الأنبياء: وما توفيقي إلا بالله، يا رب وفقني، تهرع إلى الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه أن توفق. الأمر الثاني التميز والتخصص والإتقان، تتقن العلم، تتخصص فيه، تتعلم وتهتم بالعلم. إذن هناك أمر تطلبه من الله، وأمر أيضا من الله تطلبه، لكن يحتاج منك إلى مجهود. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا. فتحصيل العلم حتى تكون هناك ثمرة في المجتمع يجب أن تتعلم وتحصل. فكان أبي رضي الله عنه وارضاه نموذج في ذلك، له عبودية وعلاقة، والدليل على ذلك أن الله قال لنبيه محمد: يا محمد أقرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا البينة. هذا توفيق. لماذا أبي؟ وفق أبي لذلك. والأمر الثاني أن أبي قطع شوط من عمره في العلم والعمل والبذل والمذاكرة حتى نال هذه الرتبة. أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى طور آخر: اهتمام بالقرآن، اهتمام بالفقه، عبادة، بذل حركة، تعليم الناس، بعد ذلك ثمرات. أبي رضي الله عنه وارضاه، ومن ذلك أن رجل أتى لأبي، جاء أبي فقال: أوصني يا صاحب رسول الله، أوصني يا صاحب رسول الله. فقال له أبي: اتخذ كتاب الله إماما، خلي القرآن هو إمامك. لماذا القرآن؟ لأن الله قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أبي: اتخذ كتاب الله إماما وارضى بما جاء فيه، وارضى بما جاء فيه قاضيا وحكما، فإنه الخلف الذي استخلفه فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. أنت تحب رسول الله؟ نعم. أين أنت من كتاب الله؟ أيها الإخوة، القرآن إما لك وإما عليك، إما يهديك للجنة وإما يسوقك إلى النار. القرآن والإقبال عليه. ثم قال أبي: واعلم أن القرآن عزيز شفيع لك مطاع، وشاهد عليك لا يتهم. إن شاهد عليك لا يتهم، لأن الإنسان يديم النظر في كتاب الله ويعمل به. إذن علاقة أبي بالقرآن مش علاقة حفظ وقراءة، لكن كانت علاقة عمل ونقل القرآن من السطور للواقع، من السطور إلى الصدور، ومن الصدور إلى الواقع. حولوا الآيات والأحاديث إلى واقع عملي، فكانوا أهلا لهذا الشرف أن يكونوا من أهل الله عز وجل وخاصته رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل من سلك سبيلهم نسأل الله له الرضا والقبول. بهذه الوصية تعرف كيف تتعامل مع كتاب الله. شوف أبي كان يتعامل، يقول: كتاب الله هو الإمام وهو الخلف الذي استخلفه فيكم سبحانه صلى الله عليه وسلم. القرآن هو هذا المتلو لبين أيدينا. الله سبحانه وتعالى يقول: أو من كان ميتا فأحييناه. الله عز وجل يقول للنبي: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. القرآن أن تقبل عليه بكليتك، ونحن نحتاج فعلا في هذا الواقع أن نقبل عليه. وانظر إلى درس الشيخ شريف في تفسير سورة الأحزاب، والله من المتعة أن تسمع تفسير القرآن وأن تقبل وتسمع القرآن. اقرأ سورة آل عمران وهي تتكلم عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اقرأ القرآن: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس لما تقرأ القرآن تصبر على مواجهة التحديات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لما تقرأ القرآن تعرف كيف تتعامل مع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت ممن يقرأ القرآن ويعمل به تعرف كيف تعرف قدر وكيف تتعامل مع رسول الله. قال الله وإن تطيعوه تهتدوا. تعرف كيف تتعامل مع الشريعة. فلا وربك لا يؤمنون. قال الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر. كيف تعرف كيف تتعامل مع النوازل والمستجدات وكيف تتعامل مع الفتن إذا لاحت. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الحل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فالقرآن القرآن فيه تسلية فيه. لذا الإقبال على القرآن وأن يكون القرآن قاضيا وحكما وأن تتعامل مع القرآن كما أمر سبحانه وتعالى. جاء رجل آخر لأبي أيضا رضي الله عن أبي فقال له عظني يا أبا المنذر. من كناه بذلك؟ نبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت ناس. انظر للمربي الأول حينما وقر أناسا وقدمهم أصبح الناس يوقرون هؤلاء جزاهم الله خيرا. فأبي رضي الله عن أبي فقال له الرجل عظني يا أبا المنذر. فقال له واسمع لهذه النصيحة. النصيحة الأولى كيف تتعامل مع القرآن. النصيحة الثانية كيف تتعامل مع الناس أخلاق وسلوك. فقال أبي لا تدخلن فيما لا يعنيك. ما تدخلش في اللي لا يعنيك. تقريبا سيدنا أبي يقصدنا احنا صح؟ صح. ما تدخلش فيما لا يعنيك. تستطيع للعلم هذه الخصلة لا يطيقها إلا قليل. إن الإنسان ما يتدخلش إلا اللي فيما يعني. اللي ما يعنيش لا أتدخل فيه. تقدر؟ ده صعب خالص صح؟ أبي يقول له كأن أبي يقول إحنا الصحابة وصلوا لهذه المرتبة لأنهم كانوا لا يتدخلون فيما لا يعني. فيقول لك لا تدخلن فيما لا يعنيك. ده اللي يدخل فيما لا يعني أسمع حرم التوفيق. الإنسان لما يدخل فيما لا يعني يحرم التوفيق. لا يوفق ما يوفقش. ثم قال له أسمع ولا تغبطن حيا بشيء إلا ما تغبط به ميتا. الغبطة اللي هي تمني الخير مع عدم زواله من هذا الشخص. يقول أي حي لا تغبطه على شيء إلا شيء تغبط به الميت. وبما يغبط الميت؟ بالطاعة والعمل الصالح. إذا أنت تغبط الإنسان الحي عليه على كثرة عرض الدنيا ولا كثرة المال ولا كذا ولا كثرة المعاصي. لا، أنت تغبط الميت على أنه كان طائع عابد. تخيل واحد زي شيخ الإسلام ابن تيمية حجم الأجور اللي بيأخذها شيخ الإسلام. تخيل شيخ الإسلام أحمد البخاري هؤلاء القوم نحسدهم على ماله؟ على ما؟ على العلم والعمل والسعي والحركة والبذل. انظر إلى أجور الصحابة. انظر أهل مصر أهل هذه الديار كلهم في ميزان حسنات عمرو بن العاص ما شاء الله. من من من تقريبا من سنة 17 هجريا أو 18 هجريا في ميزان حسنات عمرو بن العاص. تخيل شوف الأجور وعمرو بن العاص وفعله في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. لذا له المقام المحمود صلى الله عليه وسلم. فتخيل فعل هؤلاء القوم. فأنت بما تغبط الناس على أمور الآخرة إن سبقك إلى الله خير منك في العمل والحركة والبذل. ثم قال ولا تطلب حاجة ممن لا يبالي إلا أن يقضيها لك. يعني لا تطلب من إنسان إذا كلفته لا يبالي بتكليفك أو يهمله، هذا لا تطلب منه شيء. واحد حيهمل لا يسعى، يمر عليه الأيام تلو الأيام لكن يقول أطلب ممن يبالي بتكليفك، تكلفه يسعى تحرك. فهذه طريقة التعامل مع الناس. أبي رضي الله عنه وأرضاه، دخل أبي المسجد يوما، أو يقول المصنف يعني يقول قد أما المسجد رجل محزون القلب على رزق أخذ منه. سيدنا أبي الجزئية دي تلاحظ فيها إيه؟ إن سيدنا أبي بدأ يلاحظ يتابع من؟ يتابع الناس، صح؟ طب تعلم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ليهنك العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي الرجل من إخوانه من الصحابة من بعيد، يعرف إن في شيء تغير. أبو بكر يشمر إزاره فقال النبي أما صاحبكم فقد غامر. أبو بكر في حاجة حصلت فعلا، كان في سيدنا أبو بكر عند خلاف بينه وبين أحد الصحابة في شيء، شاف عبد الرحمن بن عوف من بعيد، نظر في وجهه قال ما هي ما هذه الصفرة، يعني إيه في عطر وفي، قال تزوجت. مشي في الطريق وجد أبو هريرة، فأبو هريرة خنس منه، دخل في الشارع الثاني، فلما قابله قال ما لك خنست، يعني في متابعة. لما دخل النبي المسجد وجد أبو أمامة في المسجد، قال مال أسمع، اسمع المعلم اللي يشتغل مع الشباب والطلائع، ده هو ده الشغل مع الشباب والطلائع، اسمع، قال مالي أراك كثير الجلوس في المسجد في غير وقت صلاة. انت قاعد في المسجد كثير ليه؟ في ايه؟ مش عادتك. ده الشاب النهاردة يغير قصة شعره، عمك الشيخ مش واخد باله. الشاب مش عارف، عمك الشيخ مش واخد باله. الشاب بيتكلم كتير في التليفون، عمك الشيخ مش واخد باله. الشاب خلاص بقى بتاع مخدرات وافيون وترامادول، تقابله ايه اخبار فلان؟ لا يا الشيخ انتكس، معلش يعني اي حد عارفها دي. لكن المعلم بدري يعرف من حركة الطالب فيه اهتمامات دخلت ولا لا، هي دي التربية، صح؟ صح ولا لا؟ صح؟ بدري، ما ينفعش المعلم يأتي متأخر، المعلم بدري يعرف ايه؟ يعرف الموضوع في تغير. والله تعرف في الطالب، تعرف في اهتماماته، في كلامه، ألفاظه، ما كانش في ألفاظ ما كانش بيقولها، ما هو خلاص معاك محتك بيك. زمان ما كانش في كلام ما كانش يتقال، دلوقتي بدأ يقول كلام، لا بدأ عنده سلوكيات ما كانتش. عشان كده ننصح كل طالب، إذا نصحك شيخك أو معلمك فاعلم أنها نصيحة تحتاج أن تقف معها، لأنه ممكن واحد تقول له خلي بالك، لا أصل الموضوع خلاص أقعد خذ النصيحة دي واعطيها مع جنب. لما تنصح خلي بالك، لا لا أنت في شيء غلط خلي بالك. فأبي دخل فوجد رجل محزون القلب على رزق أخذ منه، فحياه أبي سلم عليه وطيب نفسه، كلمه بكلام رقيق، ثم قال له اسمع ما من عبد ترك شيء لله عز وجل إلا عوضه به ما هو خير منه، وما من عبد أخذ شيء من حيث لا يحل له إلا سلبه الله عز وجل ما إلا سلبه الله عز وجل ما هو أعظم منه عنده. يعني انظر لكلامهم، توجيه كلامهم، ترياق يخرج من مشكاة النبوة، يكلم الطالب. من المهم جدا، عارفين أقوى شيء في الدعوة الفرضية إيه؟ إنك تكلم الطالب بقال الله وقال الرسول، وإن الطالب والمدعو يسمع الآيات والأحاديث يؤثر. لكن لو كثر مزاح المعلم مع الطالب ولم تذكر الآية ولا الحديث، الطالب لا يتحول الأمر إلى عشوات وأكلات وسندوتشات وقلش وهزار وكذا وكذا، يطلع الطلب ايه؟ ني. عارفين الني؟ على رأي الصعيدة فروج، فرخة بيضة يعني. لكن الآيات والأحاديث تقوي الشاب، الآية حديث. فأبي يقول له: ما من عبد ترك شيء لله إلا عوضه الله به ما هو خير منه. حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبي رضي الله عنه وارضاه يتابع لأنه تعلم. طيب، المتابعة، الطالب في قضية المتابعة، قضية المتابعة عند الطالب، الطالب يتعلمها من حال الشيخ، يكون زيه، يأخذ هذه الملكة. لذا أيها الإخوة، نقول لك: الناس لا يتعلمون بما يسمعون، الناس يتعلمون بما يشاهدون. الناس لا تتعلم بما تسمع فقط، بل الناس تتعلم أكثر ويكون أكثر تأثيرا في الناس المشاهدة. زيد بن حارثة لما أتى قومه أبوه وأخوه ليفدوه بمال، فالنبي قال لهم: أرأيتم ما هو أخير من ذلك؟ قال: وما هو ذا؟ قال: أن نأتي بزيد ونخيره، إن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فلا أترك رجل اختارني. فقالوا: لقد أنصفت يا محمد وزدت على النصف، صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبي، أتى زيد، قال له النبي: من هؤلاء؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. فقال له النبي: يا أبي، يا زيد، أترجع معهم أم تبقى معي؟ فقال: بل أبقى مع رسول الله بلا تباطؤ، أبقى معك. فقال له أبو: ويحك يا أبي، ويحك يا زيد ابن حارثة، ويحك، أتختار العبودية والرق على أن تكون حرا؟ فماذا قال أبي؟ قال: إني رأيت من هذا الرجل شيء لم أراه في غيره، صلى الله عليه وسلم، رأيت منه شيء ما رأيته في غيره. رأيت، قال له: رأيت، مش سمعت، رأيت. فبعد ذلك لقب بزيد ابن محمد وتبناه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أتى الإسلام فأبطأ. ظل أبي رضي الله عنه وأرضاه موئلا لطلبة العلم، يعني ملجأ للطلبة، طلبة يذهبون إليه، يأتون أبي يستفسرون منه، يسألوه، يجالسوه، حتى عمر وشاخ. لا، سيدنا أبي ما هو الداعية قد يشيب أو يكبر سنه، لكن قلبه شاب. هكذا كان أبي وأمثاله رضي الله عن أبي وأرضاه. وظل الناس يقصدونه من كل مكان حتى وفاه الأجل. الناس يقصدون أبي، يتعلمون من علمه وينهلون منه رضي الله عنه وأرضاه. حدث جندب ابن عبد الله البجلي قال: أتيت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أبتغي العلم، فدخلت المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس حلقوا حلق يلتفون حول أهل العلم. إذا رأيت المجتمع يلتف حول أهل العلم فأبشر بالخير، وإذا رأيت المجتمع يلتف حول لاعب الكرة والممثلين فقل على المجتمع السلام، إلا أن يبقى فيه دعاء يدعون الناس إلى ذلك. نستحلق حلق، الحلقة إذا وجدت في مسجد فأبشر بخير، وإذا وجدت في صحراء فلا تنتظر إلا الثمر. أو الله، الحلقة إذا وجدت الحلقة في منطقة، في مكان، في مسجد، في أي مكان، فأبشر بخير عميم عما قريب يأتي. فنستحلق حول العلماء. يقول الطالب جندب: فجعلت أمضي من حلقة إلى أخرى حتى أتيت حلقة فيها رجل شاحب اللون، وجهه متغير مصفر، مهزول الجسم، عليه ثوبان كأنما قدم من السفر. صفة أبي شاحب اللون، مصفر وجهه، جسمه هزيل، كبر سنه يعني، عليه ثوبان كأنما قادم من سفر، هذه علامة زهده. ولا مانع أن يلبس المعلم أفضل اللباس، فقد كان مالك قبل أن يخرج يتعطر ويلبس أفضل اللباس، يقولون له لماذا؟ يقول إني أحدث عن رسول الله، لا مانع يعني. فجلست إليه فتحدث ما شاء الله أن يتحدث، ثم قام، يعني هو سيدنا أبي يتحدث من فترة، من زمن، من وقت يعني، وشاحب اللون عليه أثر الإعياء والتعب يعني. فتحدث ما شاء الله أن يتحدث، ثم قام يريد الانصراف إلى بيته، فقلت لرجل قريب مني: من هذا؟ فقال: ويحك، ألا تعرفه؟ هذا سيد المسلمين اليوم، مجتمع يوقر العلماء، مش مجتمع يصغر الكبير ويكبر الصغير ويتطاول على العلماء، لا ترى إلا سقوطا، لا ترى إلا سقوط. إذا رأيت مجتمع يتطاول على العلماء ويصغر الكبير ويكبر الصغير، فقل على المجتمع يحتاج عمل وبذل. فقال: هذا سيد الناس، سيد المسلمين اليوم، أبي بن كعب، هذا أبي بن كعب عالم، وجود العلماء في أي مكان خير، وحاجة الناس للعلماء أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن العلماء يدلون الناس على الله. العالم من أجل ذلك إذا وجد عالم فاقترب منه، وليس كل من تزي بزي العلماء صار منهم، لكن العالم يعرف إذا لاحظته واقتربت منه وجلست معه، تعرف الفرق بينهم. جندب رضي الله عنه وأرضاه يقول: فاتبعته حتى أتى منزله، فإذا هو منزله يعني كمنزل الفقراء، منزل زي منزل الناس، كمنزل الفقراء. إذن الزهد ليس مجرد كلام، بل هو كلام وواقع. ولا مانع أن يسكن العالم في بيت منيف، فكان أنس يسكن في قصر، سيدنا أنس يسكن في قصر، لا مانع يعني. ولا مانع أن يأكل العالم أكل جميل، لا مانع. فإن لم يأكل العلماء الأكل الجميل فمن يأكل؟ لا مانع يعني. لكن هو عشان بس ما يحصلش نوع من أنواع التطرف يعني، يكون الأمر إيه؟ مضبوط يعني. واحد عنده نعمة فظهرت عليه، وواحد زاهد خلاص. وهل هل يستطيع أحد أن يقول إن أنس بن مالك ليس بزاهد؟ والله كان من الزهاد مع سعة ماله، لأن قالوا الزهد عمل قلبي، الزهد إيه؟ مش مجرد إيه؟ هيئة فقط، لكن عمل قلبي. الشاهد يعني منزل كمنزل الفقراء، وإذا هو يعيش فيه عيش رجل زاهد منقطع، يعني عيش إنسان يوشك على المغادرة والسفر، لأن الآخرة، أتذكرون حينما قلت كانت الآخرة نصب أعينهم رضي الله عنهما؟ فسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، يعني قلت له مثلا: السلام عليكم، قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بأحسن منه. ليه؟ فإذا حييتم بتحية فحيوا العلم، صح؟ العلم. عشان كده ننصح الشباب والإخوة بقراءة كتاب الفضائل، باب الفضائل في رياض الصالحين، فضائل والأداب تقرأ، لأن احنا عندنا خرج جيل والله ما يعرف إلا الشير واللايك، والكومنت والتعليق وايه يسموه قصف جبهات، صح؟ يقول على كده امه ولا قصف جبهه ومش عارف ايه يحط عليه، صح؟ لكن احنا محتاجين ايه؟ لا نقرا بقى الكلام بقى العلماء، لان احنا في وقت صعب، وقت يحتاج منا ان احنا نتفقه ونعرف هذه الاداب. فسلم فرد باحسن منه ثم قال: من من انت؟ انت منين؟ وفر عليه، يعني يقابله وفر عليه، اصل انا جاي اطلب العلم. لا، قال: من من انت؟ يؤانسه. قال: فقلت: من اهل العراق. ثم هممت ان اساله، انا اردت ان اساله. فقال لما بدا يسال، فقال له: لقد اكثرتم علي اليوم، يعني سالتوني ايه كثير جدا، وانا من فتره نتكلم عالم ياخذ قسط من الراحه. فقال: لقد اكثرتم علي اليوم. فغضب الطالب. ما لي غضب؟ جندب، طالب غضب. يقول هو، يقول جندب: فاغضبني قوله، وجثوت على ركبتي، واستقبلت القبلة: يا ربي. يعني خلاص ايه ده، وقال: اكثرتم علي. يقول: فغضبت من قوله، واستقبلت القبلة، ورفعت يدي، وقلت: اللهم إنا نشكوهم إليك. اللهم إنا نشكوهم إليك، فنحن ننفق نفقاتنا، وننصب أبداننا، وننضب مطايانا ابتغاء العلم، فإذا لقيناهم تجهموا لنا، يعني ايه؟ عملونا بشيء من الشدة. فلما سمع أبي دعاؤه وكلامه اندفع أبي يبكي رضي الله عنه. الطالب أبكى الشيخ، يبكي: تدعو علي؟ ياه، بكى الرجل. لماذا بكى أبي؟ لأن يريد حسنات أبي، واحد يدي عليه ورجل مسافر، ففكروه هكذا، دعا عليه فاندفع أبي يبكي. وأبي بكى حينما بلغ أن الله أمر أن يقرأ عليه القرآن، وبكى لأن بكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. ثم طفق يترضى الطالب، يقول: ويحك، إني لم أرد ذلك، أنا لا أريد أن أمتنع عن تحديثك، لك رجل متعب، إني لا أريد ذلك، ولم أذهب إلى ما بدا لك. يقول: والله أنا لا أريد ذلك، ولا أذهب إلى ما بدا لك، لا، أنا أريد أن أحدثك، بس الآن أنا متعب. من حقه أم لا؟ من حقه أبي ولا حق يأخذ قسط من الراحة؟ لكن ما الذي هيج أبي؟ هيج أبي الدعاء عليه، هيج أبي أن أبي ظن أن هذا الرجل فهمه على غير المراد، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. وأبي حاسب نفسه، وهذا أسلوب حياة، حاسب نفسه: كيف أفعل ذلك؟ اسمع لهذه القصة وانظر كيف كان نمط حياتهم وتفكيرهم. عمر بن الخطاب، تجد نفس التعامل اللي تعامل به أبي تعامل به عمر، ولو نستطيع أن نأتي بتراجم أخرى وقصص أخرى مشابهة، لكن هذا يدلل أن الصحابة تربوا على مبادئ كانت واضحة. إذن نحتاج اليوم، هناك مبادئ في المسجد، في الدعوة، مفاهيم تغرس عند الطلبة، تغرس مفاهيم تكون واضحة للجميع، وهذا أثرها عند أبي وعند عمر. يقول: أتى رجل لعمر يشكو إليه، وكان عمر مهموم بأمر من أمور المسلمين، وأتى هذا الرجل ليسأل عمر، فقال لهم عمر، قال له: تتركون الخليفة إذا كان فارغا حتى إذا انشغل أتيتموه. ثم خفق عمر يضرب الرجل بالضرة. يا عمر يقول أنا كنت فارغ ما عندي شيء منتظركم فلم تأتوني. فإذا فرغت فإذا شغلت تأتون إلي، يعني أنت تسيبوا الخليفة فارغ ما عنديش شيء يؤديه. فإذا انتهى من عمله أو إذا انصرف لعمل آخر وأمر مهم من أمور المسلمين تأتون لتشغل الخليفة، فطفق عمر يضربه بالدرة رضي الله عن عمر. ولما انتهى عمر من شغله من الشيء اللي كان هم عمر في هذا الوقت، فلما انتهى عمر من شغله دعا الرجل. ليه دعا الرجل؟ عمر حس ان دعا الرجل رقة، دعاه وأعطاه الدرة فقال له اضرب كما ضربتك، اضرب زي ما ضربتك. فأبى الرجل وقال لا، قد تركت حقي لله ولك. يقول أنا سبت حقي لله ولك. فقال له عمر إما أن تتركه لله وحده وإما أن تأخذ حقك بالدرة. الله أكبر، شوف العلم. الرجل أتركت لله ولك، فسيدنا عمر قال إما أن تتركه لله وحده وإما أن تأخذ حقك بالدرة. فقال الرجل تركته لله. فانصرف عمر إلى بيته وصلى ركعتين، ثم قال لنفسه، الراوي يقول قال ياه، أو قال الراوي إيه يا عمر، يقول لنفسه، والبعض يقول قال يا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله وضالا فهداك الله، كنت وضيعا فرفعك الله وضالا فهداك الله وضعيفا فأعزك الله وجعلك خليفة على المسلمين. فأتاك رجل يستعين على دفع مظلمة فظلمته، ما تقول لربك غدا إذا أتيته؟ وجعل عمر يوبخ ويحاسب نفسه حتى أشفق عليه من حوله رضي الله عنه وأرضاه. حسب نفس، حسب نفس أبي، حسب نفسه. طيب أنا يعني قال ويحك، يقول وبكى، وعمر يحاسب نفسه. إذن أنت بتجلس مع نفسك تحاسبها أم تجلس تحاسب الناس؟ في فرق أن إنسان يجلس يحاسب نفسه أو يجلس يحاسب الناس. فقال أبي رضي الله عن أبي وأرضاه اللهم إني، الرجل دعا على أبي، فقال أبي اللهم إني أعاهدك على أن على إن أبقيتني إلى يوم الجمعة لأتكلمن بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخشى في الله لومة لائم. قل والله يا رب لو أبقيتني للجمعة سوف أتكلم بكل ما سمعته من رسول الله ولا أخشى في الله لومة لائم. فانصرف جندب، خلاص خذ وعد بيشه إنه حيتحدث أبي كل ما عنده. فانصرف الرجل وجعل ينتظر الجمعة. فلما كان يوم الخميس يقول جندب فخرجت لبعض حاجتي فإذا السكك غاصة بالناس، ناس في الطرقات كثير، فلا أجد سكة إلا ألقى فيها جموع متراصة، فاستوقفت بعضهم وقلت لهم ما شأن الناس في أي؟ فقالوا إن نحسبك غريب. فقلت نعم إني غريب، فقال: مات سيد المسلمين، مات أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، مات عليه رحمة الله، مات عالم. وأعظم مصيبة موت العلماء، موت العلماء، فكيف بمن يغتال العلماء اليوم معنويا ويتطاول عليه اغتيال العلماء، وأن يكون دوره أن ينفض الناس عن أهل العلم. فدعا أبي بما دعا، فمات قبل الجمعة، مات في يوم الخميس عليه رحمة الله. مات سيد من سادات المسلمين وعالم من علمائهم، وطفيت صفحة، صفحة عالم، لكن بقي علمه وبقي أثره في دنيا الناس، فلا يتلو تالي كتاب الله عز وجل إلا ويذكر أبي رضي الله عنه وأرضاه، عالم من علماء هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.